أحسن الله إليكم. يقول في بعض البلدان الإسلامية يقرؤون القرآن جماعة بعد صلاتي الظهر والعصر. نعم. هكذا ديدنهم. نعم. ما مشروعية هذا العمل؟ تلاوة القرآن من أعظم الأعمال وأفضلها. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وأخبر أن لهم تجارة لن تبور. وأخبر أن كل من قرأ حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ورسول الله يقول لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهم رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فتلاوة القرآن عبادة من أفضل أنواع العبادات، ولكن القراءة الجماعية التي يفعلها بعض الناس لا تجوز، بل هي بدعة من البدع. لأن البدعة قد تكون في الحقيقة وقد تكون في الهيئة. قد يكون العمل عملا صحيحا لكن يؤدى بغير هيئة صحيحة، وهذا منها. كل واحد يتلو لنفسه وكل واحد يقرأ لنفسه. أما نردد بأصوات جماعية بعد كل صلاة فهذا ما أنزل الله به من سلطان. فعليك أن تقرأ القرآن وحدك. فهذه التلاوات أكثر ما يفعلها الناس يعني يضربون ضربا فقط، لا ينتفعون بالمعاني، وإنما فقط تأخذهم العاطفة مع هز الرؤوس ومع الحركة ومع الأصوات الطيبة الرخيمة، فإذا ما غاب إلى بيتي نسي القرآن كله. كذلك مما أحذر منه اتخاذ القرآن في المآتم التي تفعل عندما يموت إنسان، فإن تلك المآتم مآتم جاهلية لا يجوز حضورها ولا تلاوة القرآن فيها ولا الأكل من اللحم والأكل الذي يوضع فيها، لأنه بدعي. والأكل معهم من التعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والقراء الذين يهزون رؤوسهم في المآتم من أكلة أموال الناس بالباطل، والله من أكلة أموال الناس بالباطل. هؤلاء غالبهم لا يجاوز القرآن حناجرهم، يلعبون بكتاب الله ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فاحذروهم. ولذلك يفرح أحدهم إذا رأى جنازة اليوم بحصل خير، يا الله على باب كريم إذا أصبح الصباح، يعني يموت أحد. فإن قرأ لهم من آيات الرحمة أغدقوا عليه النقود، وإن قرأوا من بعض الآيات التي فيها ذكر العذاب غضبوا وتأثروا. يقال إن أحدهم كان قد أتى بقارئ عندما مات أخوه أو قريبه، فهذا القارئ يبدو أنهم ما أشبعوه من الحلوى واللحوم التي يقدمونها أثناء المآتم، فأخذ الرجل في آيات العذاب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا يا شيخ ما عندك آيات أخرى يعني غير هذه الآيات؟ نريد آيات ذكر الجنة وكذا. قال سبحان الله، تريدون الجنة بلاش؟ ادفعوا. فلما دفعوا له مزيدا من النقود قرأ قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا يتلاعبون بكتاب الله عز وجل. نعم.